والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد بدأنا في أسماء الله تعالى الحسنى وتكلمنا عن اسم الله الله، واليوم نكمل ما بدأناه إن شاء الله. فمع اسم الرحمن، والرحمن ورد في القرآن وفي السنة كما في قول الله تعالى الرحمن الرحيم، وكما في قوله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وورد هذا الاسم في 45 موضعا من القرآن، اقترن في بعضها باسم الرحيم، وكذا ورد في السنة في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله. حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي. والرحمن هو رحيم الدنيا والآخرة، ويؤخذ من هذا الاسم المبارك صفة الرحمة، والرحمة لا تنزع إلا من شقي، حتى أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعلم الناس بما يريد سبحانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل واحدة منها إلى الأرض فبها يتراحم الخلائق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وادخر 99 لقربات يوم القيامة. لو نظرت إلى الرحمة تجد أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذه رحمة، مع أن هذا حيوان لا يعقل، لكن الله تعالى جعل الرحمة في قلبه، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسلت إليه ابنته وقالت له يا أبت احضرني، فقد كان ولدها في النزع الأخير، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها حمل الصغير فإذا نفسه تقعقع كأنما في شن بالي، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له وأنت يا رسول الله يعني وأنت تبكي، دع هذا البكاء يعني لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده. ولما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقبل أحد ابنيه الحسن والحسين، قال إن لي 10 من الولد ما أقبل منهم أحدا، قال وماذا أصنع لك وقد نزعت منك الرحمة. الرحمة أساس لهذا الوجود. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مسجده كان يتكئ على جذع، يعني لما كان يقف يعظ الناس كان في جذع نخلة كده يعني بيتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف، لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم منبر فترك هذا الجذع وقف على المنبر، فسمع الحاضرون بكاء كبكاء الصغير وأنين كأنين الصغير، فإذا هو هذا الجذع، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ووضع يده على الجذع ولم يزل يسكته حتى سكت، حتى سكت. فهذه رحمة المخلوق، فما بالك برحمة الخالق؟ يعني المخلوق لما بعد النبي عليه السلام عنه حزن وبكى الجذع على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك برحمة الخالق جل في علاه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب عليكم كما قال، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فالرحمن يعني من وسعت رحمته الدنيا والآخرة. ثم يأتي اسم الرحيم، واسم الرحيم يدل على رحمة خاصة، ولذا قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمة هنا خاصة بالمؤمنين. يبقى الرحمن رحمة عامة في الدنيا وفي الآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وورد أيضا اسم الرحيم في القرآن وفي السنة المطهرة، قال ربنا سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي قوله تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي قوله تعالى قال سأستغفر لك، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق هذا الدعاء، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اسم الرحمن واسم الرحيم لا بد أن يكون للعبد نصيب منهما، وهو أن يرحم العبد عباد الله ليرحمه الله تعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى أمر ملائكته أن يحاسبوا عبدا من عباده، فقالوا يا ربي لم نجد له حسنة غير أنه كان يداين الناس. الرجل ده كان بيتاجر تعامل مع الناس، فبيبقى اللي بيتاجر له عليه، فكان يقول لغلمانه يستروا على المعسر وأنظروا الموسر. فقال الله تعالى نحن أولى بهذا منه فعفى عنه. فالرحمة إذا كان للعبد نصيب منها فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، دل على أن من اتصف بهذه الصفة من الخلق وكان رحيما كان من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وعفيف متعفف ذو عيال، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. دل على أن العبد إذا اتصف بالرحمة فإن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا العبد خيرا. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ده أول إيه؟ صنف. وعفيف متعفف ذو عياش، ده الثاني. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. لا بد للعبد أن يكون له نصيب من أسماء الله الحسنى، وهذا من التعبد بهذا الاسم. يعني أنت عرفت أن الله تعالى هو الرحيم، فلا بد أن تكون الرحمة في قلبك، وأن يكون هذا ديدنك. وعليكم السلام. الرابع: الملك. واسم الملك ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. هذا في طه، وأيضا في المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هنا الملك الحق تدل على أن في ملك ما هوش حق. الملك الحق هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فملكه محيط لا يغيب عن ملكه شيء، الكل في قبضته وتحت سمائه وأرضه وفي كونه وتحت قهره وجبروته وسلطانه. يبقى لما بنقول الملك الحق فهو الملك الذي له هذا بالفعل، لأن بعض الملوك عروشهم نكرات، وقال الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فالملك الحق يختلف عن ملوك الأرض ويختلف عن غيره ولا يقارن بهم. ويقول جل ذكره: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك ويقول جل ذكره أيضا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. لو احنا جينا بقى نقارن الملك في قول الله تعالى: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. الملك هنا نسب إليه الملك وهو عنه يزول ويزول ملكه. ولذلك كان بعض السلف يدعو بهذا الدعاء: اللهم من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لما يجي في وقت الاحتضار الملك كله راح، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك صفة لا تليق إلا بالله، لأنه زي ما قلنا ملك محيط. ملوك الأرض قال الله عنه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وإليك الخير. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. في يوم تتويج الملك في الأرض من الممكن أن يموت فيزول ملكه، من الممكن أن يقتل فينتهي ملكه. لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل نبيا ملكا ليكون ملك، فداود ملك الأرض وسليمان ملك الأرض وملكه الله تعالى الإنس والجن والطير وعلمه مما يشاء، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ومع ذلك قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ممكن مع الملك ده كله ما يحسش بكم. وفي داود عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لكن الملك الحق الله تعالى الذي له ملك الدنيا وله ملك الآخرة. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. في هذا الحديث مع أنه لسه هتأتي صفة النزول لا بد من التنبيه على أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا لا بد أن نؤمن بنزول الملك سبحانه من على عرشه نزولا يليق بذلك. وفي هنا نقطة مهمة جدا، النزول واخد في ذهني وصف معين، يعني أنا علشان أنزل لابد يحصل فيه انتقال، لابد يحصل فيه خلو من المكان الأول وشغل للمكان الثاني اللي أنا هنتقل فيه، كأنه لابد يحصل فيه جهد من المكان الأول، وكل هذه الأشياء تليق بمن؟ بالمخلوق، تليق بالمخلوق. أضرب مثال، إحنا هنروح بعيد ليه؟ في بطرة جنبنا، ادخل حتة أرض بتاع البطاطس وخد بطاطاية وحط فيها سلك، هتيجي تبص تلاقي جه في البطاطاية إيه؟ إرسال بدأت تجيب من المحطة دي أو المحطة دي، وهتسمع صوت أو هيتكلم توجهها تجيب هنا وهنا، حصل منها كلام. مع إن الكلام عندي لابد اللي يتكلم ده يكون إيه؟ له فم وله لسان وله أسنان، لو الأسنان هتمة ومفيش هتيجي كل الحروف راكبة على بعضها مفيش كلام مميز، لابد يبقى فيه تجويف، لابد يبقى فيه حنجرة، لابد يبقى فيه شوية هواء، لابد تبقى أنت كمان لك ودن عشان تسمعني. اللوازم دي كلها موجودة للعبد، بينما عندي مثلا تسجيل أو الموبايل أو الكمبيوتر أو التلفاز بيتكلم وليس له فم وليس له لسان وليس له شيء من اللوازم دي. إذن كيف يصعب علي أن أؤمن أن الله تعالى يتكلم لكن لا يستدعي هذا شيء من اللوازم اللي أنا بقول عليها؟ يبقى نؤمن بصفة النزول، نزول يليق بالرحمن ليس كمثله شيء. ولذلك الجماعة اللي بيكذبوا السنة جمل الحديث ده يقول لك الله ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل. طيب الثلث الاخير من الليل في القاهره قول مثلا الساعه 12، لو بعدت شويه مثلا بنها 12 ونص دقيقه، طنطا 12 دقيقه، دمنهور ودقيقتين، اسكندريه وثلاثه، مطروح واربعه كده، تيجي تبص تلاقي ايه في الارض كلها نص الليل هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، ال 24 ساعة بيتنقل نصف الليل بين أهل الأرض جميعا. قوم الجماعة بقى اللي بيكذبوا يقول لك إيه الله، يعني هو نازل طالع نازل طالع يعني شفت الفعلة دي اللي أنا بمثلها لك دي لا تليق، ودي تشبيه منهي عنه أن يشبه الملك سبحانه بشيء، لأنه هو لما آمن بالتشبيه بالنزول آمن بالنزول وما تخلاش عن اللوازم الفاسدة اللي عنده، ما قالش إن في نزول يليق بالله، ليس في نزول. ولذلك لما بنثبت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها بعيد عن صفات المخلوقين، نثبت أن الله تعالى ينزل نزولا يليق بذاته ولا يستدعي شيء من هذه اللوازم الفاسدة، فينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول ألا من سائل فأعطي، ألا من مستغفر، ألا من داعي، حتى يطلع عليه الفجر. دل على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحم عباده وأن يغفر لهم. عن عبد الله، ودايما الإمام البخاري لما بيروي يقول عبد الله بس تعرف إن ده عبد الله بن مسعود، تعرف إن ده عبد الله ابن مسعود. لو أحد العبادلة التانيين لابد هيميزوا، ابن عمر ابن عمرو ابن عباس هيقول، لكن عبد الله بس يبقى ايه ابن مسعود. قال جاء يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والجبال على اصبع والخلائق على اصبع، ثم يقول انا الملك. فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له يد، اليد معلومة يد، لكن الصفة بتاعتها الهيئة الكيفية مجهولة. يبقى نثبت أن الله تعالى له يد، ليس كمثله شيء، ونؤمن أن الله تعالى له أصابع قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وقلبها كيف شاء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة فوضع يده بين ثديي حتى أحسست ببرد أنامله. يبقى نثبت أن الله تعالى له يد وله أصابع وله أنامل، ولكن ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك في الصفة فالله بخلاف ذلك للتنزيل، لكن الوصف ثابت، اليد ثابتة، الوجه ثابت. ولذلك قال الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى الاستواء في الاستواء ثم استوى على العرش، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أو عن كيفيته بدعة. ولذلك اللي سأل السؤال ده كان الإمام مالك قاعد في بيته أو في موقع العلم او المكان اللي بيعلم فيه الناس. يريد يدخل عليه مثلا واحد واحد منهم يلقنه ويعلمه، مثلا هيعلم النهارده 10 أحاديث او 20 حديث، يعطيه 20 حديث ويخرج ويجي الثاني ويخرج ويجي الثاني. فصاحبنا ده دخل واول شيء بدل ما يتلقى قال الرحمن على العرش استوى كيف؟ سؤال غريب. فقال الامام الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدع اخرجوه. ده لسه هياخد بقى بقيه العشرين اخرجوه خلاص، طالما ان ظهر بدعته يبقى لا ينبغي ان يتلقى عنا شيء، لانه ده خطر، لانه طالما ان الذهن مشغول بالتاويل والافتتاء على الشرع يبقى في الحاله دي ما يبقى ايه، لا يصلح ان يتلقى عنا علم. وعن عبيد الله ابن مقسم انه نظر الى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يحفظ الله عز وجل سماواته واراضيه بيديه، فيقول انا الملك انا الله، ويقبض اصابعه ويبسطها انا الملك، حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى اني لا اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما النبي عليه السلام اشار ان الله تعالى ينزل السماوات بيديه والاراضين ويهزهن، النبي عليه السلام يهز المنبر هز ويقول انا الملك انا الله انا الملك. عبد الله بن عمر بيقول يعني النبي عليه السلام هو بيتهز وبيتحرك، كنت خايف عليه انه يقع من عمر. يا هو علشان تثبت الصفه دلوقتي كل ما هو صفه كمال للانسان هي صفه للملك. يعني دلوقتي لما جه يوصف الدجال قال انه اعور، قال وان ربكم ليس باعور، يعني له ايه عينان، نثبت العينان لله رب العالمين، نثبت اليدان، اليهود عليهم دعايه والمتتابعه الى يوم القيامه قالوا يد الله مغلوله، فرد عليهم القران غلت ايديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهنا اثبات الصفه ومن غير اختلاط في الاذهان. ولذلك الذين اولوا الصفات عبدوا عدما، والذين شبهوا الصفات عبدوا صنما. ورب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، له الاسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القدوس، القدوس يعني المنزه عن النقائص، الذي له الصفات العلى بلا نقص. ورد في القرآن الكريم مطلقا في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وفي قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أما في السنة المطهرة فقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا سلم يعني من الركعات التي يوتر فيها سواء أوتر بركعتين وركعة أو بالثلاث يصح. يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. قال شريح الهوزاني: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، يعني لما يقوم الليل ويبدا صلاته يفتتح بإيه؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبله، كان إذا هب من الليل كبر 10 وحمد 10 وقال سبحان الله وبحمده 10 وقال سبحان الملك القدوس 10 وأستغفر الله 10 وهلل 10 ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10 ثم يفتتح الصلاة. يعني كلام من أم الليل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا قبل أن يفتتح الصلاة، يعني تمهيد قبل دعاء الافتتاح وقبل الصلاة، يعني بعد ما يتوضأ يذكر ربه تمهيدا للصلاة وبعدين يفتتح الصلاة. واحنا عارفين دعاء الافتتاح يا إما اللهم باعد بيني وبين خطاياي يا إما وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا للمشركين وصلاتي ونسكي ومحياي، أو سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أو يحمد ربه 3 ويبدأ على طول الإيه. فكان النبي عليه السلام يقول هذا. القدوس زي ما قلنا يعني المنزه عن كل نقص وعن كل عيب، ولذلك ترى أن موسى عليه السلام لما صاحب العبد الصالح صاحبه فخرق السفينة، قال: أخرقتها لتغرق أهلها أو ليغرق أهلها؟ قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. مع أنه في نهاية الآية قال إيه؟ وما فعلته عن أمري أردت أن أعيبها، مع أنه الأمر أن يفعل هذا مين؟ فلم ينسب العيب لربه سبحانه، إنه نسبه لنفسه تنزيها لله، لأن العيب علي يليق ولا يليق أن أنسبه لله رب العالمين. كذلك في قول الله تعالى قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الله، الشيطان إيه؟ النسيان ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، لكنه لم ينسبه لله تنزيها لله، نسبه للشيطان لأنه ممكن نسبة هذه الأشياء المكروهة للشيطان، لا على أنه الفاعل لها ولكن على أنها تليق به. الوحاشة والصفات الوحشة دي تليق بالشيطان ولا تليق بالرحمن. يبقى المؤمن ينزه ربه سبحانه، ولذلك قال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني ايه؟ يعني ينسى النعم ويحصي النقم. تلاقيه عارف كده يقول لك: شوف في سنة 2000 الواد مات، في سنة 2001 مش عارف اتسرقت مش عارف ايه، اللي كذا البيت ولق، اللي كذا، بيعد كده الايه. طب والنعم اللي انت عايش فيها ليل ونهار دي؟ لا، دي ما تحصلش. ينسى النعم ويحصي النقم. لذلك لا ينبغي ان ينسب الى الله تعالى الا الطيب. لذلك قال في الحديث: ان الله تعالى طيب فهنا نسبة شيء يضر يضر الواصل لا يضر الملك. فمن هنا ينبغي أن ينزه العبد ربه سبحانه عن كل نقص وعن كل عيب، وأن يعطيه كل كمال. السادس السلام. أيضا السلام أيضا المبرأ من العيوب والنقائص، والذي ينسب إليه ما يليق. وورد اسم السلام في موضع واحد في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الحديث عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وإلا بقى لو افتتح الباب: السلام على محمد عليه السلام، السلام على جبريل، على ميكائيل، على يبدأ بقى يسلم على الملائكة، وبعدين يسلم على الصحابة، وبعدين يسلم على التابعين، هيفضل يسلم عليهم يعني ثلاث أيام ما يقدرش يحصوهم عدد. ليه؟ لأن كل جيل عايز يسلم برضو على المستلم منهم واللي علموه مشايخه وهكذا. فإنما السلام قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السلام خاص عن النبي عليه السلام، السلام علينا على من يقول وعلى كل عباد الله الصالحين. فإنها تصيب كل عبد صالح في الأرض أو في الإيه؟ أو في السماء. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا بد أن يكون للعبد نصيب من اسم الله القدوس والسلام، وهو أن ينزه الله تعالى في كل وقت. يعني مثلا بعض الناس بحسن نية لما يجي يتكلم يقول لك: شوف ربنا عاوز مننا ان احنا نبقى ايه يعني كذا، او عاوزنا نبقى كذا. نسمعها ولا نسمعهاش؟ كلمة العوز نقص، العوز نقص. فلا ينبغي ان نقول ربنا عاوز مننا كذا، انما كما قال عن نفسه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. العوز نقص، ما تقولش ربنا عاوز شيء، لا ينفعش. ما نزه الله تعالى من قالها، لأن وصف الوصف فيه نقص. إنما قل: يريد الله منك كذا ويريد منك. ولذلك في صفات الملك تخدم الألفاظ المذكورة في القرآن أو في السنة، وما تجيبش لفظ تاني كل ما تشتهي معناه أو لم ينسبه أحد إلى مولاه. المؤمن ورد هذا الاسم ايضا في القران في موضع واحد في قول الله تعالى: والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فهو سبحانه سمى نفسه بذلك. وفي حديث الحاكم والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنه. وعد الأسماء: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، منها المهيمن والمؤمن. الحديث حديث حسن، حديث حسن. لا احنا نتكلم عن اسم الله الكلام، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. السلام كاسم لله ما وردتش الا مره واحده، انما السلام طيب ما السلام كثيره في القران. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، بل تعالى السلام ده اسم من اسماء الله، ما هيش اسم من اسماء الله. ولذلك احنا عندنا دلوقتي في ايه الاراده مثلا، احنا نقول دلوقتي يريد الله بكم اليسر، طب ما هو قال له فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، ما هو يريد اهو، يبقى الجدار له اراده، وقال له فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة اخر رحمه، وقال له يبقى هنا في ايه، في اراده للملك، في اراده للجدار، في اراده لنا. إرادة الجدار تختلف عن إرادة الملك، تختلف عن إرادة العبد. يبقى في الحالة دي المخلوق له إرادة تناسب ضعفه وعجزه ونقصه وقصوره وفقره وافتقاره، أما إرادة الملك تناسب عظمته وقهره وجبروته. يبقى ما بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما بين ذات الخالق وذات المخلوق من الفعل. يبقى هنا احنا بنقول على الاسم اللي هو لله رب العالمين. المؤمن الذي يصدق المؤمن ويهيئ قلبه للتصديق، المهيمن الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا يقع في ملكه إلا ما أراد ولا يخرج عن ملكه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يهيمن على العبد وعلى الدنيا وعلى ما يريد سبحانه وتعالى، كما قال جل ذكره المهيمن. وفي الحديث السابق اللي فيه عد الاسماء ورد ايضا ذكر الايه المهيمن. المهيمن الذي له ملك وحكم الدنيا والاخره ولا يخرج عن قدرته من ذلك من شيء. فهو الذي أحاط بالملك حفظا وأحاط بالملك علما وقدرة وقهرا. العزيز أيضا ورد اسم العزيز في القرآن في قول الله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم، وفي قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وفي قول الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل أو عن الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وانت تقدر تفرق بقى في العزيز لما ذكر عزيز مصر ترى هنا الفارق الشاسع حيث لا مقارنة. العدة الحقيقية قل لله العزة جميعا، أما عزة الأذين المخلوق فهي عزة إما مضافة ليست على الحقيقة، وإما جزئية عزة مؤقتة. لذلك عزة الملك سبحانه وتعالى عزة حقيقية كاملة تامة، وعزة غيره محتاجة إليه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهنا تأتي عزة الملك سبحانه وتعالى الكاملة التامة، فمن أراد أن يدخل في هذه العزة فلينسب نفسه إلى الملك لينال من هذه العزة. الجبار أيضا ورد اسم الجبار في موضع واحد في قوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أما في السنة ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تبارك وتعالى ردوه، فيردوه أو فيردونه. قال له لما التفت؟ قال إن كنت أرجو أن تدخلني الجنة. يعني شوف رجلان بعدما قضى الله تعالى بين العباد، يعني كل إنسان عرف مصيره في الجنة أو في النار، فلم يبق إلا هذين العبدين، واحد منهم أمر به أن يدخل النار، فيعني كان متعشم وكان نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما يدخلوش النار ويكون جنة. فالله سبحانه وتعالى سأله وهو أعلم لما التفت، قال إن كنت أرجو أن تدخلني الجنة، قال فيؤمر به إلى الجنة. فيقول لقد أعطاني الله عز وجل حتى لو أني أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك ما عندي أو مما عندي شيء. يعني ربنا عطى الرجل ده اللي ما كانش يستاهلها خير لو هو أطعم كل أهل الجنة، شوف عددهم قد إيه، وهيطعمهم بقى شوف طعام الجنة طعام بغدادة بقى وطعام ما هوش يعني ايه يعني على لساني ولا تنساني، لا ده اطعام باكرام بخير لو اطعمهم كلهم ما ينقص من اللي عنده شوية قد كده. دل على ان الله سبحانه وتعالى اعطاه عطاء يعني لا يستطيع هذا العبد ان يشكره حق شكر. ده إذا أعطى أقل أهل الجنة منزلة هذا فما بالك بغيره. لا لا لا ما نقولش كده بقى، احنا بنقول دلوقتي ايه زي العبد اللي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا لها، لما يقول له الملك سبحانه اذهب ادخل الجنة، فالرجل يروح عند الباب ويبص والأمل يانا يرجع، قال ما منعك؟ قال يا رب وجدتها ملأة. كثر بقى يقول حاجات تانية، يقول له اذهب فادخلها يروح ويرجع، لما لم تدخلها يا رب وجدتها ملأة. ثم يقول له ثالثا يقول أتهزأ بي وأنت الملك؟ دي كلمة واحد بيفهم يقولها، دل على انه ده يعني كان ايه فهمه محدود وانه اتغفر له كتير وانه بعد ما استوى في النار طلع لسانه مش مهذب قوي لسانه مش كذا يعني لدرجة انه اساء حتى في اللفظ اتهزأ به وانت الملك قال ان لك مثل الدنيا وعشر امثال لها يعني هو لو ادالك قد الدنيا هتتوه فين انت هتروح فين ولا فين ولا فين ولا فين ولذلك قال ابن القيم رحمه الله هذا وادناهم وما فيهم دنا اذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلفى مسافة ملكه يعني يلف كده يعني يتفقدها بسنيننا الفان كاملتها يعني شوف تخيل بقى نقول لك تعالى اتفرج يا سيدي دي القط الامام ودي المراوح ودي بتاع النساء ودي الحمامات ودي قط الشيخ تعال بقى نطلع فوق كذا دي كذا المبنى ده هياخد له مثلا 3 دقايق 5 دقايق وغيره وغيره وغيره وغيره تقعد تتفقد بقى الملك بتاعك 2000 سنة على بس ما يقول لك ده ملكك بل ممكن من بره كده يقول له شربين دي بتاعك دي بتاعتك دي بتاعتك دي بتاعتك 2000 سنة شوف بقى قد ملك الدنيا 10 مرات على بس ما ايه يتفقد ايه اللي ليه ايه اللي فهذا اقل اهل الجنة منزلة فما بالك باعلى اهل الجنة واوسطها لذلك هنا اوردنا حديث الشفاعة الطويل والذي فيه ان العبد يغفر له ربنا سبحانه ويرحمه لأنه هو الجبار سبحانه وتعالى الحادي عشر المتكبر ورد هذا الاسم أيضا في موضع واحد في قول الله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وفي السنة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الملك سبحانه وتعالى ينادي على أهل الأرض أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحرك المنبر زي ما قلنا في الحديث الآن دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر حقيقة لأنه الكبرياء كما في الحديث أيوة العظمة إزاري والكبرياء إزاري من نازعني فيهما عذبك الخالق المقصود انا عايزك تعرف الاسم ودليله فقط على انه الاسماء احنا لو قعدنا مع كل اسم درس مش هنقدر نتكلم فيه يدوب احنا بس نقول الاسم ده موجود ولا مش موجود موجود في القرآن وفي السنة موجود في القرآن في آية كذا في السنة في آية كذا يبقى تعرف أسماء الله سبحانه وتعالى بأدلتها من القرآن ومن السنة المعاني اليسيرة اللي فيها يعني إنه البارئ يعني الذي خلق وبرأ على غير مثال سابق برأ وخلق على غير مثال سابق الخالق هو الذي